بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم إن شاء الله في سورة الفتح، وهي إحدى السور الثلاث المدنية التي تفصل بين المفصل وبين آل حميم السبع، والمفصل أغلبه مكي وآل حميم مكي، وجاء بينهما ثلاث سور وهي محمد والفتح والحجرات، وكل واحدة لها سبحان الله قصة. محمد بعد بدر وقبل أحد، سورة محمد، والفتح بعد الحديبية، والحجرات في عام الوفود، في العام اللي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، آخر سنة في حياته عليه الصلاة والسلام. وكل واحدة من الثلاث هذه لها شأن عجيب. وعلى كل حال أيها الأخوة المغازي، نحن الآن أيضا نلقي دروس في السيرة، وذكرنا قول الزهري أن علم المغازي فيه خير الدنيا والآخرة، أو فيه علم الدنيا والآخرة. وكذلك قول علي بن الحسين: كانوا يعلموننا المغازي كما يعلموننا السورة من القرآن، مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنك لو تدبرت مغازي النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدها غزوة بالمعنى المعتاد للغزوة، يعني منتصر أو مهزوم وغنائم وأسرى فقط، لا، تجد كل غزوة من الغزوات فيها تزكية عميقة من جانب معين. فمثلا بدر فيها تزكية عظيمة جدا، يعني أكثر أو كثير من الذين خرجوا كأنما يساقون الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافر. يكفي في فهم تزكية بدر أن تقرأ سورة الأنفال بتدبر عميق. وأحد فيها تزكية، دعك من السرايا، السرايا أيضا فيها تزكية عظيمة، السرايا والكتائب، لكن الغزوات الكبار التسع. كذلك أحد فيها تزكية عجيبة من جوانب كثيرة جدا، وعظيمة التأثير في نفوس المؤمنين ليوم القيامة. ويكفي أيضا أن تقرأ فيها نصف آل عمران الثاني من قول الله عز وجل: وإذ غدوت من أهلك وتبوي المؤمنين مقاعد القتال. ولذلك الصحابة إذا سئلوا عن أحد أو عن بدر أحالوا إلى السور، قالوا خلاص يكفي كل شيء حتى اللي في داخل النفوس ذكر في هذه السور، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني كل شيء ذكر اللي في السر والعلانية، في الظاهر والباطن مذكور، وهذا هو التزكية اللي فيها. كذلك الأحزاب فيها تزكية عظيمة، فيها زلزلة شديدة: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. قال تعالى: جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، زلزال شديد عنيف للغاية، سبحان الله العظيم. وأيضا الحديبية. إذن سورة الأحزاب فيها سورة الأحزاب، غزوة الأحزاب فيها الأحزاب، كل غزوة يدلك على عظم شأن الغزوات، كل غزوة فيها سورة أو جزء كبير من سورة، بل السور المكية كلها 24 سورة، كثير منها في المغازي. الحديبية اللي درسنا اليوم هذه أيضا تزكية تزكية تزكية لا يشبهها شيء البتة، سبحان الله، لا تشبه تزكية بدر ولا أحد ولا الأحزاب، شيء جديد آخر نهائيا. ونزلت فيها سورة الفتح هذه، لماذا؟ لأنهم أولا سبحان الله كانوا قد يعني احترقوا شوقا إلى مكة وإلى العمرة، وقد صدوا عن الحرم. والأمر الثاني أن اللي زاد الشوق أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يأتيه الباطل ولا ينطق عن الهوى أخبرهم أنه رأى رؤيا حق، أنهم يدخلون المسجد الحرام آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين لا يخافون. فسبحان الله زاد الشوق إلى منتهى، ويعني كأنهم ضمنوا أنهم سيصلون الحرام ويطوفون ويسعون ويحلقون رؤوسهم. ثم في منتصف الطريق أو لما رأوا أعلام مكة في الحديبية، الحديبية عند حدود الحرم، صدوا عن المسجد الحرام، والهدي معكوفا أن يبلغ محله، حتى أن الهدي أكل أوباره من الوقوف ومنعوا، وهم يتحرقون للقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك بأمر الله جل وعلا، ما يتحرك إلا بأمره جل وعلا. ذهبت الرسل وجاءت الرسل والحديث اللي فيها مهم وعذب طويل وعميق وفي خطبة خاصة فيه اسمها فتح المبين. في آخر الرسل اتفقوا على صلح. بنود الصلح في ظاهرها أنها مجحفة بحق المسلمين، يعني أولا يكفي الصد عن البيت الحرام والشوق الذي قد بلغ المنتهى والرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك وطول الوقوف، وبعد ذلك جاءت بنود الصلح أنكم ترجعون هذه السنة تعودون مع طريقكم، وهذا ثقيل جدا، والعام القادم تأتون ما معكم إلا السلاح في القرب، وما تمكثون في مكة إلا 3 أيام فقط وتخرجون من مكة، ومن جاءكم منا تردونه إلينا، ومن جاءنا منكم ما نرد إليكم، ومن شاء أن يدخل في حلفكم يدخل، ومن شاء يعني فالصلح كأن ما يله جهة الكفار، ومع ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم، وافق على الصلح بأمر ربه، لدرجة إنهم قالوا أمحو محمد رسول الله، لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلنا، أكتب محمد بن عبد الله اسمك واسم أبيك، حتى أن الكاتب وهو علي رفض أن يمحوه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني موضعها ومحاها بيده. يعني الأمر واصل منتهى للغاية. ثم جاءت الفتنة الكبرى أنه جاء رجال من المؤمنين ممن كانوا يفتنون في مكة وتخلصوا من أيدي الكفار لما رأوا إخوانهم على الحدود، على حدود مكة، فجاءوا وهم في الحديد وألقوا أنفسهم بين أيدي إخوانهم وقالوا لا تردون إلى الكفار فنكفر فنفتن. فقال سهيل بن عمرو وكان منهم ابنه أبو جندل، قال أول يا من أحاكمك يا محمد في هذه البنود وهذا العقد هذا الرجل ابني ترده لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع يا أبا جندل سيجعل لك فرجا مخرجا. وأخذ أبو جندل يصيح في إخوانه يا إخواني تردوني الكفار أفتن في ديني. فزاد الأمر، يعني زاد النار اشتعالا وزاد الأمر إلى منتهى سبحان الله العظيم، لدرجة أن النبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أن قبل ما نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عمر يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا رسول الله ألسنا الحقهم على الباطل، لما نقبل الدنيا في ديننا؟ ثم رجع إلى الصديق وقال نفس الكلام، فضرب الصديق في صدره وقال يا عمر الرجل يوحى إليه، يعني أين محمد رسول الله؟ يعني الآن لابد التطبيق أن محمد رسول الله يكون في اللحظات هذه، وتطبيق لا إله إلا الله يكون في اللحظات الحرجة هذه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال ألم تؤمن أنه رسول الله؟ احذر لا تهلك. فسبحان الله عمر انتبه وقال أحدثت لذلك أعمالا كثيرة. ولذلك يأتيك الآن عمر كيف كان خائف بسبب المراجعة هذه، بسبب النفس هذه، يعني النفسية اللي كانت عند المؤمنين، يدلك على أنهم وصلوا منتهاهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة يشتكي إليها وكان مهموم متكدر، فقال أما تشعرين أني آمر الناس ولا يطيعوني؟ آمرهم أن يحلقوا فما قاموا. هم ليسوا عصيان لكن يعني وصلوا إلى مرحلة متقدمة من الهم والغم، يعني سبحان الله زلزلة عظيمة. فوجد الرأي عندها رضي الله عنهم المؤمنين، فقالت يا رسول الله لا تكلمهم فإنهم قد بلغ بهم الأمر منتهى، ولكن أخرج أنت بنفسك وأمر بالحلاق أن يحلق، فإنهم إذا رأوك قد فعلت سيتخذونك أسوة. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، خرج وأمر بالحلاق بحلق رأسه. قال فكاد الصحابة أن يقتل بعضهم بعضا من الهم لما رأوا أنه حلق، يعني خلاص حلق، سقط الشعر في الأرض ما عاد فيه عمره يعني. وفي تلك الظروف قال عليه الصلاة والسلام رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قالوا المقصرين. في رواية إنهم لم يشكوا، إن المحلقين لم يشكوا، يعني المقصر كأنه يقول أبا قصر لعلها يعني، لكن المحلق حلق يعني خلاص، يعني مسترسل مع الرسول الاسترسال التام. سبحان الله العظيم، ما أعظمها من زلزلة، والله ما أعظمها من زلزلة، والله إنك لو قارنت زلزلة الحديبية ما تدري أشد هي زلزلة بدر ولا أحد ولا الأحزاب ولا الحديبية ولا الطائف ولا حنين ولا تبوك، كل واحدة فيها سورة، والله ما إنك تعجب من هذه الغزوات وما فيها من العلم وما فيها من زلزلة شديدة للمؤمنين. يعني سبحان الله، النفاق يزداد والإيمان يزداد، النفاق يزداد والإيمان يزداد، سبحان الله العظيم. في هذه الظروف بعد ما رجعوا من الحديبية وهم في ضجنان، ضجنان قريب من الحديبية، كلها الآن قريبة من الجموم، ما يسمى الآن بالجموم، وهو يسمى بهذا الاسم من القرن التاسع الهجري، وكان اسمه مر الظهران، والوادي لا زال اسمه مر، وإن كان جانب منه يسمى وادي فاطمة أو وادي الأشراف أو، لكن هو اسمه الحقيقي وادي مر، مر الظهران. وهناك كراع الغميم، ذكرنا هذا في السيرة ونذكره دائما، كراع الغميم هناك جهة الجموم، وفيه غميم آخر من جهة رابغ، ذكرناه في طريق الهجرة. ضجنان هناك، وجمدان بعده بشوي، وعسفان دون جمدان، ومر الظهران هناك، كلها عند الجموم إلى عسفان إلى جمدان. هناك نزلت سورة الفتح وهم راجعين المدينة بكل أو بجزء بسيط مما شرحت لكم من الظرف اللي كانوا فيه. فالعجيب أنها تبشر، تقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سبحان الله العظيم. يعني هذا تمام التزكية، الصحابة في وادي وفي هم، وكيف نرجع المدينة ولما نعتمر، وكيف يصدوننا، وكيف نقبل بالدنية في ديننا، وكيف نقبل أن إخواننا نردهم إليهم، وكيف وكيف. وينزل القرآن عكس تماما، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ثم ينزل ببشرى عظيمة عظيمة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم ما بشر بها قط من قبل، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سبحان الله العظيم، يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، بشرى كبرى، ويهديك صراطا مستقيما، بشرى ثالثة، وينصرك الله نصرا عزيزا، بشرى بشرى بشرى بشرى. فقال الصحابة في أنفسهم: والله ما بشر الله نبيه إلا سيبشرنا أيضا، لأن الله شكور وكريم ورحيم ورؤوف. فبدأ ببشارة نبيه، نحن أيضا ننتظر الآن البشارة. قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات قال قبلها: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، يعني أطاعوك في الأخير، أطاعوك لا شك، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما، جل وعلا حليم وحكيم في كل ما يفعل. والسكينة هذه جند من جند الله أنزله على المؤمنين. ثم بشر المؤمنين غير السكينة، قال: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، بشرهم الله. ولذلك بيعة الرضوان اللي كانت في الحديبية لن يدخل النار أحد بائع تحت الشجرة، سبحان الله العظيم. وفيها بشرى أخرى، قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه خيبر، عجل خيبر. ولذلك خيبر كانت خاصة لأهل الحديبية، يعني ما أخذ في خيبر إلا أهل الحديبية. فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. وأخرى لم تقدروا عليها مكة، قد أحاط الله بها، فتحوها بعد بسنة، بعد خيبر بسنة، وكان الله على كل شيء قدير. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. يعني السورة كلها بشائر بشائر بشائر للنبي عليه الصلاة والسلام ولأصحابه. يعني بعد ما التزكية وصلت منتهاها وبلغت مداها جاءت البشائر الكبرى، وسبحان الله لا إله إلا الله. لكن في طرف آخر لا، كان خسران كما هي العادة. قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، يجمع الجميع الظن السوء بالله، عليهم دائرة السوء، ستدور عليهم دائرة السوء. وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. فكانت سورة الفتح فتح فتح، والله فتح، وفيها تأسيس وتعميق طاعة الرسول المطلقة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيل، كما سيأتي إن شاء الله في التفسير. وفيها بيان المخلفين وبيان الأعراب وأن همهم الدنيا وأنهم يقولون تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يعني سورة فيها عجب لا ينتهي. سبحان الله العظيم، يعني بعد ما التزكية وصلت المنتهى جاءت السورة هذه بلسم، وفي آخرها المدح العظيم للصحابة: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، ثم قال الله عز وجل: ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ومعظمها من خاتمة. وقبل ذلك قال الله عز وجل: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليم. فإذا السورة كلها فتوح وبشائر وراحة عظيمة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أنزلت علي سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، وهي سورة الفتح، أحب إلي من الدنيا وما فيها. وينبغي أن تكون كذلك عند المؤمنين. سبحان الله العظيم، في الصحيحين عن زيد بن أسلم عن أبيه أسلم مولى عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، وعمر بن الخطاب يسير معه ليلا، فسأله عمر عن شيء فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه، ثم سأله فلم يجبه. وهذه في هذه السفرة سيأتي خبر هذا، كل ذلك لا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عمر لنفسه: ثكلت أم عمر، نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك. يعني أثقلت عليه 3 مرات تكلمه لا يجيبك وتكرر أيضا. قال عمر: فحركت بعيري وتقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيه قرآن. سبحان الله، الصحابة هكذا يخافوا. قال: فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي: يا عمر يا عمر يا عمر، النبي صلى الله عليه وسلم يريدك. قال: فخشيت أن يكون نزل فيه قرآن، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وإذا وجهه تهلل وقال: أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم قرأ: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أكثر العلماء، ومنهم المسور بن مخرمة ومروان بن حكم وكثير من العلماء، أنها نزلت بين مكة والمدينة، وأنها في شأن الحديبية من أولها إلى آخرها، وهذا لا شك فيه. قد يكون منها آيات نزلت في المدينة، هذا يروى عن ابن عباس أو ابن الزبير أو الاثنين كلهم، الله أعلم. قد يكون منها آيات نزلت في المدينة، لكن الأظهر الله أعلم أن السورة هي كتلة يعني وحدة متكاملة مترابطة، وأنها نزلت، ولذلك قال: نزلت عليه الليلة سورة متكاملة، والله أعلم. وقد يكون مراد ابن عباس بالمدينة يعني في العهد المدني، وهذا ترى كثير يقال السورة هذه نزلت في المدينة، وهي قد تكون نزلت في الطريق، لكن المراد نزلت بعد الهجرة المدينة، لأن السور أصبحت مكية ومدنية. من الأحاديث التي في هذه السورة حديث في الصحيحين أيضا عند الإمام أحمد وغيره عن عبد الله بن مغفل المزني قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسيره سورة الفتح، يعني عام فتح مكة قرأ سورة الفتح اللي نزلت قبلها بـ2 سنين، لأن الحديبية كانت 6 وعمرة القضاء 7 وفتح مكة 8. فقال وهو ذاهب إلى فتح مكة: قرأ سورة الفتح على راحلته فرجع فيها. معنى رجع أي تغنى بصوت تخضع له الجبال والجن والإنس، صوت عذب وفيه ترجيع، فيه نوع من التغني بالقرآن فيه ترجيع. يقول لعبد الله بن مغفل: لولا أن تجتمعوا علي لرجعت لكم كما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يرجع على راحلته. الله أكبر. وعن أبي بردة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح: إن فتحنا لك فتحا مبينا. ثم ذكروا حديث عمر بن الخطاب السابق الذي في الصحيحين أيضا، وعن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه، هذا من أهل قباء، وذكرنا بعض أخباره في أيام قباء، قال: شهدنا الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما انصرفنا عنها. الحديبية معروفة باسمها إلى الآن، قريب من الشميسي على حدود الحرم الغربية بين مكة وجدة، معروفة باسمها لليوم. قال: فلما انصرفنا عنها حتى بلغنا كراع الغميم، كراع الغميم على طريق المدينة الآن، يعني وأنت خارج من الجموم هذا كرع الغميم على يمينك. قال إذا الناس يوجفون الأباعر، يعني سرعة السير، والأباعر جمع من جموع القلة أو من جموع الإبل. قال فقال الناس بعضهم لبعض، يعني ما للناس، يعني يقول الناس صار فيهم سرعة على الإبل وكأنهم سمعوا شيء أو رأوا شيء، تعرف إذا كانوا جيش ورأوا شيء غريب أو سمعوا شيء يتجهون إليه كلهم مرة واحدة. فقال الناس بعضهم لبعض ما للناس، فقالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال مجمع فخرجنا مع الناس نوجف معهم، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند كراع الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم بصوته الذي لا يشبهه شيء عليه الصلاة والسلام: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال فقال رجل: أي رسول الله، أو فتح هو؟ شوف إلى الآن يعني بعضهم ما يظن فتح. قال إيه والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. هذا الصلح فتح، ولا شك إن الزمن بيّن لهم أنه فتح مبين. كانوا في الحديبية 1400 رجل، هذا أغلب الجيش النبوي، يعني أغلب من كان معه صلى الله عليه وسلم 1400 رجل، والمكثر يقول 1500. بعدها بسنتين جاءوا لفتح مكة وهم 10,000، 10,000 قبائل. لماذا؟ لأن الفتح أمن الناس وأمنت القبائل وتواصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخلوا في الإسلام، فعرفت قريش أنها خاسرة، مع أن ظاهر العقد أنها ربحانة، أنها هي الرابحة، لكن ما انتبهت أنها خاسرة، لأن الإسلام كما قال بعض المؤرخين: إن حورب اشتد وإن ترك امتد، ما في حيلة. الإسلام إن حورب اشتد وإن ترك امتد، لأن حق نوره فيه. فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدهم على وضع الحرب بينهم وأنها مهادنة، تحركت القبائل وتحرك الناس وانفتحت طرق التجارة، وذهب أبو سفيان بتجارته إلى الشام وقابل قيصر وسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة كاتب ملوك الأرض وكاتب القبائل وجاءته الوفود. يعني فعلا أصبح في السنتين هذه فتوح لا يعلمها إلا الله، لكن الناس يستعجلون: ولكنكم قوم تستعجلون، ما لكم إلا التسليم لله ولرسوله والاسترسال. حتى الشيء اللي أنت تشوف في ظاهر أنه شر تراه في باطن خير عظيم، وإذا شفت مر ترى فيه حلو. أنت تشوف أبو جندل وتشوف أبو بصير وتشوف أشياء وتشوف أنك يعني قهرت ورددت عن الحرام، لكن ما تدري وش في باطنها. هذه التزكية، سبحان الله العظيم. قال إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. قال ثم فتح الله خيبر، فقسمت خيبر على أهل الحديبية فقط، لم يدخل معهم فيها أحد، لأن الله قال: فعجل لكم يا أهل الشجرة، فعجل لكم هذه. قال: إلا من شهد الحديبية. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما خيبر، وكان جيش الحديبية 1500، منهم 300 فارس، فأعطى الفارس سهمين والراجل سهم، فأصبحت الأسهم 18، لأنك هم 1500 وزد عليهم 300 فارس سيأخذون السهمين. وعن عبد الله بن مسعود قال: أقبلنا من الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن نسير إذا أتاه الوحي، وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه، يعني إن كان في شدة برد أخذ يتفصد العرق، وإن كان على ظهر الراحلة تكاد الراحلة أن تبرك من الثقل الشديد، وإن كان تحت فخذ إنسان تكاد ترض. فسري عنه وبه من السرور ما شاء الله، فأخبرنا أن الله أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، هذه فيها فرح عظيم. السورة هذه ينبغي أنها دائما تقترن معك بالفرح وبالتزكية وبالتربية، وبأنك تسترسل مع الله عز وجل ومع الرسول فيما يأمر به، أحببت أو كرهت ترى الخير فيه. وما أكثر الآن الناس يكرهون أشياء والله الخير فيها، في شأن النساء، في شأن التزويج، في شأن العنصرية والحمية الجاهلية، في شأن الولاة والسمع والطاعة، في أشياء كثيرة الناس يجدون فيها مرارة وفي باطنها الحلاوة الكبرى، لو أطاعوا الله والرسول حقا واستجابوا لله وللرسول إذا دعاهم لما يحييهم. وعن أنس قال: إن فتحنا لك فتحا مبينا. قال: الفتح المبين هو الحديبية ولا شك. وعن البراء قال: أنتم تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة والله فتحا، ونحن أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام نعد الفتح بيعة رضوان. هي والله يوم الحديبية كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400، يعني 1400 رجل، والحديبية بئر فنزحناها فلم نترك فيها قطرة، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض، ثم دعا الله ما شاء ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا. هذه من البركات، قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم واتفل فيها وبرك فيها، سبحان الله ما كان فيها قطرة فأصدرت جيش كامل هم وركابهم. وعن عروة بن الزبير وهو من أفضل الناس سياقة المغازي رحمة الله عليه، هو ما أدرك ولد بعد النبوة لكنه أفضل الناس سياقة المغازي، كل أهل المغازي عالة على عروة، الزهري وموسى بن عقبة ومن بعدهم كلهم عالة على عروة بن الزبير. قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية راجعا، فقال رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما هذا بفتح، والله ما هذا بفتح، لقد صددنا عن البيت وصد هدينا، وعكف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، يعني أقام فيها ومصدود ومقهور ومردود، ورد رجلين من المسلمين خرج، يعني خرج إلينا فردهم إلى الكفار، يعني فتنة فوق فتنة فوق فتنة، لكن ما يزلزل هذه الزلازل إلا الكبار مثل أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، يعني كل واحد يزلزل على مستواه. قال: فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول رجال من أصحابه عندما قالوا إن هذا ليس بفتح، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون: بئس الكلام، هذا أعظم الفتح، لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم، يعني ما أخرجوكم بالقوة، دفعوكم بالراح، هذه واحدة، ويسألونكم القضية، يعني أنتم كنتم مستضعفين الآن صرتوا في موقف أنكم تفاوضون وتعاقدون، ما تشعرون بالفتح، أما تشعرون بالفتح؟ لقد رضي المشركون أن يدفعوكم بالراح عن بلادهم، هذه واحدة، ويسألونكم القضية، يسألونكم أنكم ترجعون السنة القادمة، هذه الثانية، ويرغبون إليكم في الأمان، هذه الثالثة، وقد كرهوا منكم ما رأوا اجتماعكم وطاعتكم لله ولرسوله، وقد أظفركم الله عليهم، أنتم ظفرتم الآن وردكم سالمين، ما مات منكم أحد ولا قتل منكم أحد، وغانمين ومأجورين، هذا أعظم الفتح. أنسيتم يوم أحد إذ تصعدون ولا تلوون على أحد وأنا أدعوكم في أخراكم ما أحد أجابني؟ أنسيتم يوم الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا؟ أنسيتم ذلك كله؟ قال: فقال المسلمون: صدق الله ورسوله، هو والله أعظم الفتوح يا نبي الله، هو أعظم الفتوح والله يا نبي الله، ما فكرنا فيما فكرت فيه، ولا أنت أعلم بالله وبالأمور منا. فأنزل الله سورة الفتح. هذه أثر عروة، يعني أثر عجيب، ينتخب وهو عند البيهقي. وعن الشعبي في قول الله تعالى: إن فتحنا لك فتحا مبينا، قال: نزلت في الحديبية وأصاب في تلك الغزوة ما لم يصب في غزوة قط، أصاب أنبويع بيعة الرضوان، أنزل الله لقد رضي الله عن المؤمنين. وش بعد رضا الله؟ أعلى شيء في الدنيا وفي الآخرة أن يرضى الله عنك. كل 1500 هؤلاء رضي الله عنهم، ولذلك لما اشتكى عبد حاطب إلى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن حاطب يضربه، قال: سيدخل حاطب النار، يعني أنه يضربني، فقال: لا، إنه شهد بدرا والحديبية بيعة رضوان. قال: أصاب أنبويع بيعة رضوان وفتح الحديبية وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وبايعوا بيعة رضوان الصحابة، وأطعموا نخيل خيبر، وبلغ الهدي محله، وظهرت الروم على فارس تلك السنة، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وربح أبو بكر المخاطرة التي خاطر بها في تلك السنة، ظهر الروم على فارس، وفرح المؤمنون بتصديق كتاب الله وظهور أهل الكتاب على أهل الشرك أهل المجوس، وهذا في بشرى أن سنظهر على أهل مكة، يعني فيه فتوح، هي ليست فتحا واحدا، هي والله فتوح. وقال المسور ومروان بن حديبية في قصة مروان بن الحكم في قصة الحديبية، قالوا: ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، فلما كان بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح من أولها إلى آخرها، هذا الأظهر الله أعلم أنها كاملة، إن ما منها شيء في المدينة. فلما أمن الناس وتفاوضوا لم يكلم أحد بالإسلام إلا دخل فيه، يعني خلاص أمنت الناس والقبائل، الجزيرة كلها أمنت، علموا أن دولة المدينة ودولة مكة بينهم هدنة وما عاد في حرب، من شاء يذهب إلى مكة، من شاء يذهب إلى المدينة، من شاء يعتمر، من شاء يتاجر. ولا شك أن الإسلام سلم، وينتشر في السلم ما لا ينتشر في الحرب. قال: فلقد دخل في تلك السنين في الإسلام أكثر مما كان فيه قبل ذلك، يعني 13 سنة في مكة وست سنين في المدينة، قرابة 20 سنة، قدر الذين دخلوا في الإسلام في السنتين اللي ما بين الحديبية والفتح بمقدار من أسلم قبل ذلك. كل 20 سنة تعادلها سنتين، أليس هذا فتح؟ ولذلك جاءوا بعد سنتين 10,000. قالوا: وكان صلح الحديبية فتحا عظيما، ولكن أول كان فيه مرارة، إنما هي تزكية، تزكية للصحابة حتى يبلغ الأمر محله ومنتهاه. وهكذا رب العالمين ما سمى نفسه رب إلا أنه يربي عباده بالحلو والمر والخير والشر، ولا يربي إلا من يحب، وأما الآخر يتركه كالمنافق، كشجرة الأرز تعجبك ثم يكون انجعافها مرة واحدة. المنافق مثل شجرة الأرز اللي تكون في لبنان، يعجبك شكلها طويلة في السماء وعريضة وتلمع، ولكن ليس لها جذور، فإذا جاءت الهواء انجعفت مرة واحدة. هكذا المنافق. أما المؤمن لا، يزلزل ويمحص ويقدم ويؤخر، رب العالمين يربيه كل يوم وكل دقيقة. وعن مجاهد في قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: إنا قضينا لك قضاء بينا. هذا أحد معانيها، نزلت عام الحديبية في المنحر الذي بالحديبية وحلقه رأسه صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال قتادة: فتحنا قضينا لك قضاء مبينا، لأن من معاني الفتح القضاء، والفتاح القاضي، ومن أسماء الله الفتاح، فتاح العليم، هذه من معانيها. وعن الشعبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أفتح هو؟ قال: وأنزلت عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا، قال: نعم فتح عظيم. وكان فصل ما بين الهجرتين فتح الحديبية، فقال الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، في سورة الحديد، يعني جعل الفتح هذا فصل. وسبحان الله، بعد الحديبية أسلم خالد بن الوليد، وأسلم عثمان بن أبي طلحة هذا الحجب، وأسلم عمرو بن العاص، وأسلم رجال كثر أسلموا كلها في تلك الأيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. تقول عائشة: قال فتح مكة. هذا عند ابن مردوية، الله أعلم بصحته. وعن علي رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر ذات يوم بغلس، وكان مما يغلس ويسفر، يعني على حسب اجتماع المؤمنين، إن كانوا مجتمعين فالأفضل في الفجر التغليس، يعني بدري مرة، وإن تأخر أسفر قليلا فقط. ويقول: ما بين هذين وقت لكي لا يختلف المؤمنون. فصلى بنا ذات يوم بغلس، فلما قضى الصلاة التفت إلينا كأن وجهه ورقة مصحف، فقال: أفيكم من رأى الليلة شيئا؟ دائما يحب الرؤى المبشرة. قلنا: لا يا رسول الله. قال: لكني رأيت ملكين أتياني الليلة، فأخذا بضبعي، يعني وسط العضد، يسمى ضبع، فانطلقا بي إلى السماء الدنيا، فمررت بملك أمامه آدمي وبيده صخرة، فيضرب بهامة الآدمي فيقع دماغه جانبا وتقع الصخرة. وذكر حديث طويل اللي هو فيه الرؤى هذه، لكن قال الحديث طويل جدا، لكن في آخره قال الله: فقال فأخذ أحد الملكين فنوديت من فوقي: يا محمد يا محمد، سل تعطى سل تعطى، فارتعدت فرائصي ورجف فؤادي واضطرب كل عضو مني، ولم أستطع أن أجيب شيئا. فأخذ أحد الملكين يده اليمنى فوضعها في يدي، وأخذ الآخر يده اليمنى فوضعها بين كتفي. قال: فسكن ذلك مني، ثم نوديت: يا محمد سل تعطى. قلت: اللهم إني أسألك أن تثبت شفاعتي وأن ألقاك لا ذنب لي. قال: فنزلت عليه هذه الآية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، إلى قوله: صراط مستقيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فكما أعطيت هذه كذلك أعطانيها إن شاء الله تعالى. وقال المسعودي: بلغني أن من قرأ أول ليلة من رمضان إنا فتحنا لك فتحا مبينا في التطوع حفظ ذلك العام. ومن العجيب أن ذكرنا في قيام رمضان في دروس السنة أن أهل المدينة كانوا يقرؤون أول ليلة من رمضان في صلاة التطوع: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان هذا معلوم عند أهل المدينة، يقرؤون في أول ليلة في صلاة التطوع: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالسورة هذه عظيمة، الآن شبه انتهى الوقت، لكن ما نستطيع أن نفسر، يعني نقطع التفسير فيها، لكن تأملوا التزكية التي سبقتها والظروف التي سبقتها والشوق العارم إلى مكة والرؤية الحق من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سألوه عن الرؤية قالوا: أوليس قد رأيت أن ندخل؟ قال: أقلت لكم هذا العام؟ يعني الرؤية ليس في هذا العام. هذه سبحان الله امتحان من الله لنبيه وللصحابة، فكان في شوق عارم وساقوا الهدي وكذا، ثم ردوا، ثم حصل لهم ما حصل، ثم بشروا بالبشائر لا منتهى لها. ولذلك هذه السورة من أحب السور إلى المؤمنين وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. والقرآن كله محبوب، لكن كل سورة من القرآن لها ذكرى خاصة، لها طابع خاص، لها يعني شعور خاص. سبحان الله العظيم، كل سورة من القرآن لها شعور خاص. فسورة الفتح هذه سورة تزكية وسورة. بالله عليكم اسمعوا حديث الفتح كاملا، يعني حديث الحديبية كامل، إن شئتم اقرأوه وإن شئتم اسمعوه في الخطبة، خطبة الفتح المبين، وأيضا تدبروا ما فيها من التزكية وما جاء بعدها من البشائر، حتى إن شاء الله إذا بدأنا في تفسيرها يكون الأمر يعني جلي. الجمعة القادمة تكون توافق عرفة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل الذي يسر له حجة أن يجعلها حجة ميسورة ومبرورة، ولا رياء فيها ولا سمعة، وأن يكون لها رفث فيها ولا فسوق ولا جدال، وأن يتقبلها. واللي ما تيسر لحجة نسأل الله عز وجل أن يوفقه في العشر هذه، ما ذهب منها إلا يوم يا إخواني، يوم واحد، وهذا اليوم الثاني، أن يوفقه فيها العمل الصالح الرشيد المقبول الخالص الناصح، وأن يري الله من نفسه خيرا في ليله وفي نهاره، وأن يكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، ويكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار يفتح لك أبواب الخير، ويكثر من الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل العشر قال: أكثر فيها من التحميد والتهليل والتكبير، اذكر الله في كل أحيانك، وأنت مضطجع وأنت قائم وأنت جالس وأنت ذاهب، اذكر الله عز وجل بينك وبين نفسك، سبحان الله، اذكر الله، اذكر الله فيها ذكرا كثيرا، فإنها أيام ما يعدلها شيء. ما من أيام العمل الصالح أحب فيها إلى الله من أيام هذه العشر. يعني تصور الآن أن العمل الصالح يحبه الله حبا لا يحبه في غيره من الأيام، أي عمل صالح يقع منك في هذه الأيام فإن الله يحبه أكثر من غيره من الأيام، صدقة، صيام، صلاة، ذكر، جهاد، علم، أي شيء، أي شيء تقرب إلى الله بما تستطيع، حج، عمرة من كتب الله له ذلك، هدي، أضاحي، يعني كل الأركان الخمسة اجتمعت في هذه: التوحيد وإظهاره بالذكر، الصلاة، نفل وفريضة، الصيام، النفقة، الحج، ما تجتمع أركان الخمسة إلا في هذه العشر. فأروا الله من أنفسكم خيرا، وإن شاء الله نعلن متى يستأنف الدرس من جديد، نشوف يعني نتوخى وقت ونعلن إن شاء الله فيه. وسبحان الله من البركة أن نوافق سورة الفتح على أول عشر، وهذا والله فتح مبين، إن الله يعني أمهل في أعمارنا حتى ندرك هذه الأيام. ونسأل الله أن يوفقنا العمل الصالح، ولكن لأنفسنا طرفة عين، من ظن أنه يعمل الصالحات من تلقاء نفسه خاب وخسر، حتى يكون الله هو اللي يفتح له ويعينه ويوفقه ويقبل منه. وكما قال المطرف: تدبرت للخير فوجدته كله بيد الله، ثم تدبرت الأمر فوجدت أنك لا تستطيع ما في يده إلا بدعائه، فيد الأمر كله يعود إلى الدعاء. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واجعلنا من خاصة أوليائك ومن أهلك وأحبابك المقربين، ووفقنا العمل الصالح الرشيد، وتب علينا والدينا والمسلمين، واجعلنا في عليين يا رب العالمين، ووفقنا لكل ما تحب وترضى، وثبتنا بالقول الثابت، وأصلح لنا النيات والذريات يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.